فصل في كناية الطلاق. كناية قد قسمت جلية كبتة برية خلية خفية نحو ذهبي أو لستلي بامرأتنا واخرجي واعتزلي. لا يقع الطلاق بالكناية ما لم يقارن لفظه بنيتي، فإن يكن حال اختصام أو غضب أو في جوابه لها حكما وجب. واعتبرت ثلاثا الجلية واعتبر المنوي بالخفية.